هل الرقبة من أعضاء الوضوء؟ أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس، يبدأ بالمقدمة إلى قفاه آخر لابد الشعر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه بدأ بمقدمة إلى قفاه يديه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو أفضل المسح. ويسمى مسح أجزاء، لو بدأ بوقره أو بوسطه وعمم مسح أجزاءه ذلك، لكن كونه يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر لبت الشعر ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الرقبة فليست محل المسح وليست من أعضاء الوضوء. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن جانبي الرأس، هل يشترط لها المسح؟ نعم، جانبي الرأس يمسحان مع على الرأس ومقدمة، يمسحان جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.